والعورة تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وهي الفرجان، عورة مغلظة وهي الفرجان، وعورة دون ذلك وهي بقية ما بين السرة والركبة، يؤمر بستره حرما للعورة، حرما للعورة واحتياطا للعورة. نعم، فالفخذ عورة، حتى الركبة عورة، والسرة عورة، لكن ما فوق السرة وتحت الركبة فهذا ليس من العورة، هذا بالنسبة للرجل. في الصلاة وفي غيرها. وأما وكذلك بالنسبة للأمة وهي المملوك، الأمة يقولون عورتها ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك أم الولد وهي المملوكة التي تسرى بها سيدها حملت منه، تسمى أم الولد، مملوكة تسرى بها سيدها بملك اليمين فحملت منه، صارت أم ولد. اختلف العلماء في حكم هل يجوز بيعها ولا ما يجوز. بعض العلماء يرى ان هذا لا يجوز ولو جاءت منه بولد، والبعض الاخر يرى انها لا يجوز، لكن ما دام حيا فهي مملوكه كلها، فاذا مات عتقت، اذا مات عتقت هذه ام الولد. وهذا هو المذهب، هو القول الثاني. والحاصل انها في حياتها عند الجميع انها مملوكه، فعورتها ما بين السره الى الركبه. وكذلك المعتق بعضها لو كانت اما مشتركه بين اثنين، واحد منهم اعتق نصيبه منها صارت مباحه، بعضها حر وبعضها رقيق. من جهة العورة تعطى حكم الرق، فيكون عورتها ما بين السرة إلى الركبة. هذا كلامه، ولكن الصحيح أن إذا كان فيها فتنة فإنها كلها عورة مثل الشرق، كلها عورة مثل الشرق. نعم، وكل الحرة عورة إلا وجهها. أما بالنسبة للحرة، المرأة الحرة يعني التي ليست مملوكة، الحرة التي ليست مملوكة، فهذه لها عورتان: عورة بالنسبة للصلاة، وعورة بالنسبة للمرأة. فعورتها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها، تكشف وجهها بالصلاة إذا لم يكن عندها رجال فيتحرك. إذا كانت تصلي وحدها أو عندها نساء أو عندها رجال من محارمها إلا تكشف وجهها بالصلاة ولا تغطي. أما العورة بالنسبة للنظر فكلها عورة، بما في ذلك الوجه والكفان كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال ولو كانت الصلاة، فتغطي وجهها لا لأنه عورة في الصلاة بل لأنه عورة في النظر، فتغطي وجهها إذا كان عندها رجال غير محارم في الصلاة وفي غيرها. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين،

التصوير أصله ويحرم التصوير أصله حرام، عمل الصورة حرام سواء كان بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثن، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، هل يخلق حبة أو يخلق شعيرا؟ تصوير حرام بجميع أنواعه بأي وسيلة كان، هل يقولون أن التصوير الضوئي حلال؟ هذولا يخصصون كلام الرسول بدون دليل، الرسول عمدا عليه الصلاة والسلام، بل قال: كل مصور في النار، كل مصور. أن تجي تقول لا أن يصور في الآلة على حلال، مين هذا؟ نعم كلام سلام، مش دليل؟ الرسول يقول: كل يصور بالنار، تقول لا، ان اللي يصور بالاله ما هم في النار ولا هم حرام، نعم كلام سلام، مش دليل؟ هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلال، وبعض الناس يقول لا، هناك بدعه حسنه، ما هي كل بدعه ضلال، هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول يقول كل بدعه ضلال، وهذا يقول لا هي بدعه حسنه، يعني الرسول فاته هذا الشيء، صلى الله العافية. كذلك اللي يقول البعض التصوير حلال، من هو الدليل ومن هو من جاء الكلام؟ فالرسول يلعن المصور ولم يسمع، ويقول: كل مصور إلا يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصورين فيقال يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم: أفيوا ما خلق، كلف أن ينفخ في من صور صورة في الدنيا، كلف عند التعجيل أن ينفخ في الروح وليس بالعقل، هذا تعجيز لهم يوم القيامة. يجي واحد يقول لا بعض التصوير حلال، كله لهم بعض التصوير حلال، لكن الضرورة اللي يحتاج الإنسان الفرح والتصوير، الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير ما عاد يستطيع يحصل على مصالحه إلا بالصورة لحفيظة النفوس أو الاتفاق على الشخصية أو الجواز الثوب، هذه ضرورة، هذه ضرورة. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. أما واحد يقول لا، ما هي حرام أصلا، ما هي حرام صورة الفوتوغرافية أصلا، ما هي حرام، يقول له: يا أخي ليش الكلام هذا؟ ليش قلت إنها هي حرام؟ ما هو الدليل عنده؟ ما عنده إلا فلسفة فقط، فلسفة من عنده، هذا ما تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. التصوير واستعماله، التصوير اللي هو صنعة التصوير، هذه حرام وملعون عليها، صاحبها أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذه صنعة التصوير. استعمالها إلى الحرم، اللباس، التعليق على الجدران، استعماله للضرورة، مثل ما ذكرنا، استعماله للضرورة التي لا بد منها، هذه استغناث بالآية، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والقاعدة لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. نعم. والضرورة تقدر بقدرها، ما في شيء يقدر الضرورة،